إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين

الأحكام. واليوم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى سنتكلم عن المسائل المتعلقة بأحكام الصيام. سأذكر أشياء وسيغيب عني أشياء، يعني نسيان، فإذا نسيت شيئا فيها فذكروني أجيب عما أعلم وأعتذر عما لا أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كتاب الصيام، الصيام هو الإنسان أن تمسك عما أمرك الله عز وجل أن تمسك عنه. فالله عز وجل أمرك أن تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. والصيام من القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. ولذلك كل عمل أنت تعمل قد تؤجر عليه وقد لا تؤجر عليه. كل عمل تعمله في يومك وليلتك قد تؤجر عليه وقد لا تؤجر عليه. والفارق بينهما أنك تحتسب ما تعمل لله عز وجل، أنك تخلص نيتك لله عز وجل في العمل الذي تعمله. فقد صح عند مسلم من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. أنت تصوم اليوم، وصيامك هذا صيام فريضة، ونحن نعلم أن الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أنت تفعل طاعات وتفعل نوافل. الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليك أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل. أنت اليوم تصوم وستصوم الشهر إن شاء ربنا سبحانه وتعالى، فلتنهي ما في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. فإذا نويت فاجعل في نيتك أن يباعد الله عز وجل بينك وبين جهنم 70 سنة وأنت تصوم، وهذا كما قلت أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل به، يعني في الصيام. وصيام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنتم تعلمون أن العبد تقع منه المعاصي والذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يسترنا جميعا. ما منا من عبد إلا وتقع منه معصية. على مدار السنة السيئات كثيرة وتحتاج إلى أن تغفر لك تلك السيئات، فجعل الله عز وجل لك في شهر رمضان أشياء كثيرة بها تحط الذنوب، منها صيام رمضان. قال: من صام رمضان إيمانا، إيمانا أنك تؤمن بأن الله عز وجل فرض على تلك الأمة الصيام، واحتسابا يعني إذا صمت فصمت لربك. ولذلك قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي عمل؟ الأعمال الظاهرة فيها يعني الصلاة، الناس يرونك وأنت تصلي، الحج يرونك كذلك، الزكاة ربما، إلا الصيام. فقد يأكل العبد في بيته ولا يراه إلا أحد إلا رب العالمين، ويخرج على الناس يقول: صائم. فإذا نويت لله عز وجل واحتسبت في صيامك فإن الله عز وجل يمحو لك السيئات التي مرت بك. أنت اليوم أيضا تستحضر، تنظر كم سيئة فعلت على مر السنة، ستراها كثيرا. فتنوي في جملة ما تنوي أن الله عز وجل يتقبل منك صيامك فيغفر لك السيئات التي مرت. طبعا معلوم إلا حق العباد، حتى تتخلص من تلك المظالم التي هي للعباد. الأمر الثاني فيما يحب ربنا عز وجل به الذنوب قيام رمضان. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني غفر لك الذي مر منك من الآثام والمعاصي عياذا بالله. هذا فضل الصيام في رمضان، فتستحضر أن الله عز وجل يحط عنك الذنوب التي مرت منك أو بك، وتستحضر أيضا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أن يباعد الله عز وجل بينك وبين جهنم 70 سنة. أما الأحكام والمسائل المتعلقة بها فأولها الشروط التي ينبغي أن تكون حتى صح صومك، أولها النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه النسائي كذلك من حديث حفصة وهو موقوف على حفصة، قالت وهو مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو قال صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. معناه إيه الكلام؟ إذا جاء عليك يوم ولم تنوي فيه الصيام لا صيام له، هذا في الصيام الايه؟ الفريض. طب ما هي النية؟ هل يلزمك أن تقول إن شاء الله أنا صائم غدا أو نويت الصيام غدا؟ لا، ما يلزمكش. مجرد أنك تعلم أن الله عز وجل فرض عليك الصيام وأنك تهيئ نفسك أنك ستصوم هذه نية، وسحورك نية، السحور نية، ولا يستحب لك أن تتلفظ بالنية، يعني لا يستحب أن تقول نويت أصوم كذا أو أفعل كذا. النية شرط لصحة صيام الفريضة. طب النافلة، هل يصح أن يستيقظ العبد في غير رمضان وهو لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل شيئا، فهل يصح له أن ينوي الصيام من النهار ولا ما يصح؟ يصح أن ينوي الصيام من النهار، وقد صح عند البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليها وقال لها أعندكم طعام، فإن قالت لا قال إني إذا صائم، يعني نويت الصيام. قالت فدخل علينا يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي إلينا حيس، اللي احنا نسميه الحيس، تمر والعسل هذه الأكل، أهدي إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريني فإني أصبحت صائما، يعني أنا كنت أصوم لكن طالما في طعام أنا إيه؟ سآكل. ولذلك الذي يصوم في النافلة أمير نفسه، يعني أنت في الصباح لم تأكل يصح لك إذا بدأ لك الصوم أن تصوم، وإن كنت نويت الصيام من الليل يصح لك أن تفض الصيام، هذا لا شيء فيه، فإن الصائم في النافلة أمير نفسه. الأمر الثاني، احنا قلنا أول شرط إيه؟ النية. الشرط الثاني المتعلق بالمرأة أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، أن تكون المرأة إيه؟ طاهرة من الحيض والنفاس. فالحيض لا يحل لها أن تصوم، والنفساء لا يحل لها أن تصوم. لكن لو امرأة كانت صائمة، امرأة كانت حائضا ثم ظهرت علامات الجفوف، علامات الطهر، ولم تغتسل تلك المرأة إلا بعد أذان الفجر، هل يصح صومها ولا ما يصح؟ يصح صومها بالاتفاق، يصح صومها بالاتفاق. كذلك لو أن رجلا أصبح في نهار رمضان جنبا، هل يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصبح في نهار رمضان جنبا من أهله ويغتسل ويتم صومه، لا شيء في ذلك. طيب، في مشكلة تقع فيها بعض النساء، رأت مثلا عادتها في الحيض 6 أيام، فبعد 5 أيام انقطع الدم، انقطع ليه الدم، لكنها لم ترى علامات الطهر. علامات الطهر إما القصة البيضاء، القصة البيضاء هي إيه؟ إحنا سنشرح ذلك في الطهارة. القصة البيضاء سائل أبيض ينزل من فرج المرأة بعد الطهر، بعد الإيه؟ بعد الدم. أو ترى المرأة الصفرة والكبرى، إيه الصفرة والكبرى؟ الدم، دم الحيض لونه إيه؟ أحمر داكن له رائحة منتنة. بعدما تنتهي الحيض ينزل على المرأة الدم هذا لونه إيه؟ أصفر مكدر بحمرة، إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة بعد الحيض فهذا من الإيه؟ ها؟ كنا يمين أو صحيحين؟ ها؟ صحيحين؟ طيب إذا رأت المرأة الصفرة والكبرة بعد الحيض فهو من الإيه؟ من الطهر. وإذا رأت المرأة الصفرة والكبرة قبل الحيض فهو من ها؟ من الحيض. يبقى الصفرة والكبرة قبل الحيض من الحيض. طب بعد الحيض من الطهر. تمام. فبعض النسوة ماذا يفعل؟ بتقول إيه؟ إن شاء الله بكرة إذا طهرت فأنا صيم. طب ما طهرتش مش أصوم. هو في رمضان نقول لها صيامك صيامك فاسد. ليه؟ لأنه من شرط الصيام الجزم في النية. الإيه؟ الجزم في النية إن أنا أنوي غدا سأصوم غدا. فنقول لتلك المرأة أكمل الصوم واجعلي هذا اليوم في ذمتك اقضيه بعد إيه؟ بعد رمضان ما ينقضي. طيب هناك بعض الناس يتحرجون من فعل بعض الأشياء وهذه الأشياء لا تأثير لها في الصوم. من جملة هذه الأشياء تقبيل المرأة. هل يجوز لرجل أن يقبل امرأته وهو صائم؟ يجوز. فقد جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله فعلت أمرا عظيما. فقال ما لك ماذا فعلت؟ قال قبلت امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت يعني حطيت مية بوقك وتمضمضت أكان شيء؟ قال لا. قال كفيما؟ وقد سئلت عائشة رضي الله عنها أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يعني حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألها سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي القبلة شيء؟ فأشار إلى عائشة وقال أنا أفعل هذا أنا وهذا يعني أنا أقبل عائشة ويتم الصوم لا شيء فيه. طيب لو قبل رجل امرأته فنزل منه المذي. المذي هو السائل الأبيض الذي ينزل بعد المداعبة ده اسمه إيه؟ اسمه مذي. طب إذا قبل الرجل امرأته فأمذى؟ هل فسد صوم؟ لم يفسد صوم. إنما الذي يفسد الصوم هو المني. وليه؟ المني. فلو أمنى فسد صوم. طيب بعض الناس لهم أحكام في الفطر. أنا طبعا على عجالة نذكر هذه الأشياء. المريض الذي مرضه دائم ماذا يفعل؟ هو لا يستطيع الصيام ماذا يفعل؟ يصام عنه ولا يقضي ولا يطعم؟ يطعم عن كل يوم المسكين. وقد صح عند الدرقطني وغيره وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يأمر أهله أن يطعم عن كل يوم مسكين. طب المرأة الحامل والموضع ماذا عليها؟ امرأة جاء عليها رمضان وهي حامل وتخاف إذا صامت أضرت بالجنين أو امرأة ترضع ولدها فخافت إن صامت أضرت بنفسها هل يجوز لها أن تفطر؟ نعم يجوز لها أن تفطر. فماذا عليها بعد رمضان؟ هل عليها القضاء ولا الكفارة؟ خلاف بين أهل العلم والذي أفتى به ابن عمر وابن عباس وفتوى ابن عباس أخرج الدارقطني في صحيحه بإسناد صحيح قال إذا خافت المرضع على نفسها والحامل على ولدها في رمضان أفطرت وأطعمت عن كل يوم المسكين ولا قضاء عليهم. يبقى المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت ماذا تفعل؟ تطعم عن كل يوم المسكين. هذه جملة بعض أحكام الصيام. في مسائل أخرى في الصيام متعلقة بالصيام. طيب إن شاء الله غدا نبدأ في شرح كتاب الصلاة ويأخذ مننا وقت لأن سنفصل في بعض الأشياء يعني ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا

إن الله

أقدامنا آمين. وانصرنا على القوم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وشر. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم اذن بشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم اذن بشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم اذن بشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والرضا. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد. ونسألك قوة عين لا تنقطع. ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك روض العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. الشوق إلى لقائك. بغير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين. لا ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.